أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي وقفنا عندها: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. هذه الآية أولها وإن كانت نزلت في هذه القصة وفيما بعدها لكنها أول هذه الآية يدل على عدم مشابهة الكفار مطلقا. فلو أنك سئلت عن آية تدل على عدم مشابهة الكفار هذه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. على وجه العموم لا تكونوا مثل الكافرين في كل شيء. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث على عدم مشابهة الكفار في كل شيء. لا تكونوا كالذين كفروا لا في تصوراتهم ولا معتقداتهم ولا ملبوساتهم ولا أكلهم ولا شربهم ولا شيء. لا تكونوا كالذين كفروا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أكثر الناس تمايز عن الكفار حتى في الأشياء في منظرهم الخارجي. إبراهيم عليه السلام كان يفرق الشعر، إذا كان شعره طويل يفرق فرقتين، والعرب كلها هكذا تفرق فرقة وتضع غدائر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يسدلون الشعر من خلف ومن أمام ما يفرقون، وكان يظن أن اليهود أنهم قريبين وأنهم يفرحون بالحق لأنه موجود عندهم، فسدل فترة بسيطة يعني يتألفهم بذلك. فلما عرف أنهم أهل حسد وأهل بغي وعناد رجع وخالفهم. ثم عليه الصلاة والسلام أخذ يخالفهم في كل شيء، ما يدع شيء يفعلونه إلا عمل عكسه، وأمر المؤمنين بذلك. حتى قالت اليهود نفسها: ما لهذا الرجل لا يرانا على شيء إلا عمل خلاف ما لم يكن حراما. لأن بعض الصحابة مثلا لما كانت اليهود لا تجالس الحائض في البيوت ولا تؤكلها ولا تشاربها وأنزل الله عز وجل مخالفة لهم أنك فقط اصنعوا كل شيء إلى النكاح، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله لو جامعناهن مخالفة اليهود. فغضب عليه الصلاة والسلام لأن هذا حد، لكن ما ليس فيه حد لا خالفهم بما تستطيع حتى في الخضاب اللي هو ليس من فعلك الشيب. قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم. خالفوهم، تعمد مخالفتهم. ولذلك هذه المسألة بالذات يتبين فيها المؤمن راسخ الإيمان من غيره. فالمؤمن دائما يحب أن يتميز عنهم في كل شيء، لا يوافقهم لا في لبس ولا في أكل ولا في طريقة ولا في شيء، إلا الأشياء المشتركة بين بني آدم كله مثل ركوب سيارة ولا شيء مشترك بين آدمية. لكن شيء يتميز به الكفار يخالف ويبتعد عنه ويتجنبهم. فتجد المؤمن يتعبد الله بذلك: لا تكونوا كالذين كفروا. وتجد كل من فيه ضعف إيمان أو فيه نفاق أو فيه شيء لا ما يتعمد مخالفتهم، بالعكس كل ما زاد نفاقه كل ما تعمد موافقتهم يفرح بهم ويميل إليهم يدافع عنهم. فقال عز وجل لا تكونوا كالذين كفروا. شوف مقدمة الآية كيف هي تربية. ثم ذكر بعض المفردات فقال كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. إخوانهم هنا في النسب لأن الأنصار منهم منافقين ومنهم أنصار مؤمنين، وأحيانا يكون إخوانهم في الدين، لكن هنا قالوها حتى لإخوانهم في النسب. ولهذا الكافر إذا قلت هو أخوة من باب الوطن أو كذا الأولى تركها، لكن إذا فسرت ما تكون نفاق. قال هو أخي في الوطن أو أخي في النسب أو كذا، كما قال الله عز وجل عن الأمم إذ قال لهم أخوهم لوط، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، أخوهم في النسب. فمن باب الأخوة فقط، ولا الأخوة الإيمانية والحب لا. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ضربوا في الأرض يبتغون من فضل الله تجارة، وفي هذا فضل الكسب على العيال وفضل التجارة إذا كانت من حلال قدمها الله على القتال في أكثر من موضع، هنا وفي آخر سورة المزمل قال تعالى علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقدمها. وهنا قال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، فمن ضروب العمل الصالح الضرب في الأرض وابتغاء فضل الله والتحرك والكسب على العيال، هذا عمل الأبطال، الكسب على العيال عمل أبطال كما قال سفيان ليس عمل بطالين. قال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، الغزة هنا الغزاة لكنه جمع من الجموع مثل راكع وركع كما قال تعالى والركع السجود، راكع وركع وغازي وغزة، وكما يقال هناك راكع وراكعون، وهنا أيضا غازي وغزة وغزة. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قدم الموت لأنه مقابل الضرب في الأرض وبعدها القتل مقابل الغزاة، وفيه شيء محذوف لو كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا فماتوا أو قتلوا، يقول هؤلاء لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فقال الله لا تكونوا مثله. وللأسف الكثير منا أو من الناس من المسلمين عموما إذا وقعت المصيبة يكون كالذين كذبوا، ولو تفتح عمل الشيطان، هنا قالوا لو، كثير من الناس إما يظن أو يوسوس للشيطان أو يلفظ، لو ما وديت أبوي المستشفى هذا يمكن أبوه مات في المستشفى، لو ما رحنا للطبيب هذا، لو ما رحنا المشوار هذا، لو ما ركبنا الطيارة، لو ما ركبنا السيارة، لو، يعني هذا الكلام مضمونه أنك لو ما فعلت هذا الشيء سيتغير القدر، وهذا فيه إنكار القدر، وهذا فيه إنكار للقدر، وهذا لا يجوز. بل هذه الآية دليل على تكفير القدرية، لأن الله سماهم الذين كفروا وهم الذين لا يثبتون القدر السابق. نحن نؤمن إيمان راسخ أنهم سواء عندنا أو ليسوا عندنا، ضربوا أو جلسوا، القدر لا يتغير، الأجل لا يمكن أن يتغير. وليس كما يعني مثلنا في الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي نمثل مثال تقريبي، نقول لو ما خرج المعركة لمات في فراشه، ليس هكذا أيضا، لو ما خرج المعركة لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لن يموت في فراشه. هو إذا كان مقدر أنه سيموت في ساحة المعركة لن يموت في فراشه، وإذا كان مقدر سيموت في حادث تلك الساعة لن يموت في فراشه، بل برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فنحن نؤمن بالقدر الدقيق التفصيلي أن كل شيء لا بد منه، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل عن القدر وضع إصبعه على طرف لسانه ثم وضع رقمتين في يده ثم قال هاتان الرقمتان في كتاب الله السابق، يعني تفصيل التفصيل، هاتان الرقمتان في كتاب الله السابق، إني في الساعة الفلانية في الدقيقة في المجلس في المسجد بعد العصر يوم الجمعة سأضع طرف إصبعي على لساني وأضع رقمتين على يدي. هذا الإيمان يورثك اليقين وبرد اليأس، اليأس له برد. ولذلك أنتم الآن تشعرون الأم إذا كان ولدها مفقود ليس مثل ولدها إذا كان ميت، إذا كان ولدها مفقود ولا غائب ما تدري عن خبره حسرتها شديدة، لكن إذا مات يوم أيام بعدين يبرد. ليش؟ لأن اليأس له برودة، إذا يأست من الشيء برد قلبه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يأسوا من الدنيا فبردت قلوبهم، يأسوا منها يعني خرجت من قلوبهم. فليسبب الحسرة هنا هو لو ما راح، لو ما جاء، لو ما فعل، لو ما ضرب في الأرض، لو ما ذهب معكم، ما مات، ما جاء لمصيبة. هذه حسرات الشيطان، مقابلها يقين المؤمنين، لو ولم بلو هذا الشيء لابد سيحصل فلا يعيقنك عن العمل. قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ولو تفكرت في الناس اليوم كثير منهم ماتوا، اسمع أخبارهم بعد الحادثة، وخاصة أشدهم مصيبة وتألم، يعني أقربهم الميت، تسمع هذا يعني مات عليه الطبيب في يد مستشفى في حادث في كذا في موقف، لو فعلت كذا، لو كذا، لو كذا. وبعضهم إذا ما تكلم بها هي تجول في خاطره. قال الله عز وجل يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا التحسر وعدم الإيمان بالقدر هو يسبب الحسرة والتلهف والندم، وحسرة ليست خارجية في أعماق القلوب. هذا الوجه الظاهر من الآية. فيه وجوه ثانية حسنة، وهو أن تكون ذلك يجعل الله ذلك راجع إلى ماذا؟ الحسرة في القلوب يسببها أي ذلك؟ ها؟ ها؟ الوجه الظاهر ليجعل الله ذلك يعني عدم إيمانه بالقدر وتحسرهم على أمواتهم، يجعله حسرة في قلوبهم. لكن فيه ذلك ذي تحتمل كثير، القرآن خصب كثير المعاني، من معانيها ليجعل الله انتهاءكم عن هذا المعتقد ووسم الكفار بهذا المعتقد الفاسد، يجعل حسرة في قلوبهم. يعني إذا نهاكم الله النهي والانتهاء ثنتين، الله عز وجل قال لا تكونوا كالذين كفروا فإن معتقدهم فاسد وأنتم لا تكونوا مثلهم، هذا النهي وتطبيقكم للنهي اللي هو الانتهاء سيكون أيضا حسرة في قلوبه. مثل ما تقول أنت لولدك لا تسوي مثل فلان، لا تسوي مثل فلان، شوف مثلا مشى مع أصحاب السوء وطاح في المخدرات، هذا الكلمة التشبيه ذي وكون ولدك انتهى عن الطريق السيء يكون حسرة في قلب الآخر اللي يسمع الناس يقولون لأولادهم لا تصيرون مثل فلان ترى سلك الطريق السيء، هذا أيضا حسرة. فالكفار عندما يسمعون إن الله نهانا أن نكون مثلهم في المعتقد السيء ونحن انتهينا وبردت قلوبنا وآمنا بالقدر السابق، هذا سيكون حسرة في قلوبه، لأن الناقص دائم يتحسر من الكامل. أكثر الحسد والبغي سببه الإحساس بالنقص. فقال ليجعل الله ذلك على أي وجه تحتمل ذلك، ولازم القرآن تقلب، لازم تقلب القرآن ظهرا لبطن، لأن معانيه كثيرة كثيرة أنت ما تذكر إلا طرف يسير منها. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. هذا رد عليه، الإحياء والإماتة بيد الله فعلا وتقديرا وكتابة وخلقا ومشيئة، الإحياء والإماتة ليست عند الناس، لو أو ما لو فعلوا أو ما فعلوا الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى، البصر التام بأعمالكم. فهذا فيه تزكية للمؤمنين وفيه توبيخ للمنافقين وفيه توبيخ القدرية والمعتزلة الذين يشككون في قدر الله ويقولون إن هذا المقتول لو لم يقتل عاش إلى نهاية عمره، لأنهم عندهم أن القتل معصية والله عز وجل لا يقدر الناس، فهذا المقتول لو ما قتل عاش إلى آخر عمره. فهذا أيضا تكفير لهم لقول الله تعالى لا تكونوا كالذين كفروا. الآية الثانية مع جوالسك، الآية الثانية قول الله عز وجل ولئن قتلتم، هذا أيضا فيه وعد ووعي للمؤمنين، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. إيش معنى متتم هنا؟ لمغفرة من الله ورحمة. متتم أيضا على تقدير متتم إيش؟ ها؟ متتم، لا متتم في سبيل الله، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم في سبيل الله، يعني موت مخصوص هنا، مثل ما قال هناك ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال في سورة الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. الهجرة هي مقدمة الجهاد، فالمهاجر قد يهاجر ويقتل وقد يهاجر ويموت، كلهم سواء. كما قال الصحابي: لا أبالي في أي الحفرتين وضعت، سواء قتلت أو مت ما دمت أنا مهاجر في سبيل الله. فهنا قال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، وبدأ بالقتل لأنه أصعب وأشرف لمن رزقه الله الشهادة. هذا القتل في سبيل الله اللي تحسر عليكم المنافقين، أو الموت في سبيل الله، يعني حتى خروجك أنت، ومن يخرج من بيته مجاهد أو مهاجر وقع أجره على الله. هذا الموت والخروج اللي تحسرون عليكم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير من الدنيا كلها التي يجمعونها ويسعون فيها ويشقون فيها، مغفرة ورحمة من الله. ما سبب المغفرة والرحمة؟ ما سببها هنا؟ الهجرة والجهاد. الهجرة والجهاد، القتل في سبيل الله والخروج في سبيل الله هو من أسباب المغفرة والرحمة. فالله عز وجل يعزي المؤمنين ويبشرهم أن ثواب الخروج هذا مغفرة ورحمة، وأنها خير مما يجمع. ماذا فقد، ماذا وجد الذي عاش وما قتل؟ وجد لعاعة الدنيا يجمعونها ويتقاتلون عليه، وهذا اللي قتل وأنتم تتحسفون عليه وتتحسرون له، ماذا وجد؟ وجد مغفرة ورحمة. أي الصفقتين أربح؟ أيهم أربح صفقة؟ هذا اللي قتل وهذا اللي مات في سبيل الله. لكن الناس مقلوبة عنده، إذا كان في سبيل الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس قاتل غضب لله وليس على السنة، أو قاتل على السنة والنية، لا بد أن يكون الشرطين. ثم قال تعالى: ولئن متم، الموت هنا عام، أي موت، ولذلك هنا قدمه على القتل وهناك قدم القتل عليه، لأن هنا آية وعظ والموت أعم، القتل أحد أسبابه، فهو سيعظ وعظ تذكير بالآخرة والحشر، فبدأ بالموت، وهناك سيبشر بالمغفرة والرحمة فبدأ بالقتل لأنها أشرف وأعظم. وكل واحدة لها سبب، واللي قبلها، لا اللي قبلها ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أيضا قدم الموت لأنه قبلها ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، وكل واحدة متقابلة مع الأخرى. هنا قدم الموت لأنه سيعظ، فقال تعالى: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، كلكم ستحشرون إلى الله عز وجل، اللي مات واللي قتل، لكن المقتول أشرف إذا كان في سبيل الله. هذا كله رد على معتقدهم وتعزية للمؤمنين لا يصيبهم هذا الوسواس، لا يقول بعضهم أو أمهاتهم أو آبائهم لو ولو ولو، فإن هذا كله معتقد فاسد يورث الحسرة في القلب، وعليكم بضده من اليقين اللي يورث الراحة والبرد. ثم قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا أيضا يخبر الله عز وجل عن اللي تركوا مراكزهم في أحد وتسببوا على ما تسببوا عليه، إن النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله ورحم المؤمن، فرحمة الله بنبيه اللين قلبه لهم وجعل على خلق عظيم، وحاشا عليه الصلاة والسلام لو كان ملك أو جبار من ملوك الأرض وهؤلاء أصحابه أخطأوا هذا الخطأ وتسبب هذه النتائج، ماذا سيفعل الملك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام برحمة الله لين الله قلبه وجعل على خلق عظيم، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق، ما عاقبهم ولا فعل بهم أي شيء. وبالنسبة لهم هم رحمة الله لهم اللين لهم نبيه وجعله يسمع منهم ويقبل منهم ويشاورهم في الأمر، وكلها رحمة من الله، رحمة الرحيم سبحانه وتعالى، بها يتراحم الناس بينهم، وما هي إلا رحمة من مئة رحمة وزع الله على الخلق، حتى إن البهيمة والوحش ترفع حافرها عن ولدها رحمة به. كل الأمم هذه من أولهم إلى آخرهم، عجماءهم وفصحاءهم كلهم يتشاركون في رحمة واحدة، وإذا جاء يوم القيامة اختبأ الله 99 رحمة وأضاف إليه هذه الرحمة اللي وزعها في الأرض، يرحم بها الموحدين من عباده، نسأل الله لا يحرمنا فضله ولا رحمته. فقال: فبما، المعنى فبرحمة، فبرحمة من الله، وما هذه تأكيدية، ومن قال إنها زائدة مثل بعض المتقدمين لا يقصد أنها زائدة يعني ما لها فائدة، لا، إذا قالوا زائدة وإن كان لفظ خشن يقصدون أنه بطل عملها، يعني ما تنفي، هنا ما تنفي، فلذلك هي لها فائدة أخرى اللي هي التأكيد، لكن يقولون زائدة أنها بطل عملها اللي هو النفي والجزم وغيره، فبما رحمة من الله. وتلاحظ أن التعبير أفضل وأوقع من كلمة فبرحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت له، واللين هنا اللين في غير أمور الشرع كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنه لين ويضحك ويمزح، فإذا أريد على حد من حدود الله غضب ودارت حماليق عينه في رأسه كأنه مجنون ولا يقوم لغضبه أحد، ولا كان يغضب إلا لله ما يغضب لنفسه. لنت لهم، قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب. الفظ هو جافي في كلامه، الفظاظة هي جفاء الكلام وجفاء التصرفات، فظ. ولذلك لما وصف عليه الصلاة والسلام قيل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولكن يعفو ويرحم سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. هذه الفظاظة، هي الفظاظة نتيجة للغلاظة، غلاظة القلب. غليظ القلب هو الذي لا يتأثر بالانفعالات، يعني ما يتأثر بالفرح ولا بالحزن، مثل ما قال الشاعر، قال نحن لا نبكي، لا يبكى علينا ولا نبكي على أحد، نحن أغلظ أكبادا من الإبل، من الإبل، يعني ما يتأثر لا بمؤثرات أبد. هذا يسمى غليظ القلب، وهذا مذموم، غليظ القلب اللي ما يتأثر أبد. وبعض الناس كذا تجد ما يتأثر، ما يبكي، ما يفرح، ما يحزن، يعني فيه غلاظة، قلبه مثل قلوب الإبل، لا الإبل رحيم، لكن أكباد الإبل هي اللي توصف بالغلاظة، ومع ذلك هي أرحم من بعض الناس. هذا غليظ القلب المتجهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، الانفضاض معناه تفرق الجموع، تفرقوا من حوله، هكذا الناس. لكن هذا المعنى اللي هو دائما الخلق الفاضل بين خلقين ذميمين، فالفظ غليظ القلب مذموم، وأيضا الآخر المميع واللين في غير مكانه مذموم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على الجاد، ليس في الخلق هذا ولا في الخلق هذا. وأما الخلق الثاني ما يسبب انفضاض، شوف هذا الخلق اللي هو الطرف هذا يسبب انفضاض الناس، ما يتحملون الفظ المتجهم الوسخ في كلامه، السباب الفاحش البذي، ما يتحملون، شيخ ولا مو بشيخ، عالم وبعالم، ما يتحملون، ينفضون من حوله. فكيف إذا كان بذي وفاحش وسباب ولعان وغليظ القلب، ما يتأثر لهم ولا يرحم ولا يشاركهم في أحزان ولا في أفراح، هذا ما حد أعوذ بالله، هذا الله يصبر الأرض اللي يمشي عليها، كيف يتحمله؟ الآخر اللي هو عكس هذا ما ينفضون حوله، بالعكس يتجمعون حوله، لكن ما يفيدهم ولا يستفيدون، يتجمع حوله أخلاط من الناس تريد الدين اللي هو هوى اللين المايع السايح، هذا يتجمعون حوله، كل واحد يبغى غرض، يبغى هوى. الجادة لا فظ ولا مايع، وإنما على الجاد اللي هو الحكمة، اللي هو القوة في أماكنها واللين في أماكنها. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وفيه تحذير للدعاء أن يركبوا الجادة، لا كذا ولا كذا. تجد بعض الناس يعني ما يتحمل، وبعض الناس يكون في فظاظة، ولذلك ينبغي من الطرفين دائما، المعلم ما يكون فظ ولا غليظ، والمتعلم أيضا ما يكون أيضا مستعجل، يتحمل إذا كان هو يريد العلم يتحمل، كما قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف يقول فاتني علم كثير من ابن عباس، والسبب ما هو السبب؟ لماذا فاتي علم؟ ها؟ قام لم أرفق به، لم أترفق معه، بينما عبيد الله بن عتبة الهذلي وفلان وفلان ترفقوا من ابن عباس فنالهم علم كثير، وأنا يقول ما تحملت ففاتني علم كثير. فهكذا وهكذا، كما قال الشافعي ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. قال هنا فاعفوا عنهم، استغفر لهم وشاورهم في الأمر، ترى ترقية. المسألة الأولى حقك أنت، حقك أنت عليه الصلاة والسلام أنهم فروا من عندك وتسبب في جرحك وفي ما أصابك، اعفوا عنهم. فإذا عفوت عنهم وسقطت حقوقك أنت عليه الصلاة والسلام ارتقوا درجة. الثانية استغفر لهم، حق الله عز وجل اللي قصروا فيه رضي الله عنهم، استغفر له، اطلب من الله المغفرة له. فإذا أنت عفوت ورب العالمين غفر، ارتقوا درجة، عند ذلك شاورهم في الأمر، يكون عندهم البصائر أكثر نور. وطلب أن الله من نبيه أن يشاورهم في الأمر خاصة في هذا الموقف. ليش؟ لأن في أحد شاورهم وهو كان رأيه عليه الصلاة والسلام هو الصواب، وقال دعوهم في شر محبس الكفار ونحن في خير منزل في المدينة درع حصينة، وغير رأيه رؤياه ورؤيا الأنبياء حق، قال رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة ويده قوة وجيش، والدرع الحصينة المدينة، فهذا كان عين الخير، لكن لما تكاثروا عليه أطاعهم فحصل ما حصل. فهذا تأديب لنبيه ولهم، لنبيه لا تترك الشورى ولو كان حصلت النتيجة هذه، لا تترك الشورى، شاورهم في الأمر. وهم أيضا طلب منهم أنهم يتشاورون فيما بينهم، لكن كلما كان الإنسان أكثر تقوى كلما كان مشاورته خير منه. لا تشاور كل أحد، لا تستأمن في دينك إلا التقي، إذا شاورت بعض الناس يغشك. ولذلك الله عز وجل أمر أن تعفو عنهم وتستغفر لهم وتشاورهم في الأمر. كذلك المؤمنين شاور التوابين، شاور الصادقين الناصحين اللي يبغالك الخير، شاورهم في الأمر في غير قوانين الشرع. قوانين الشرع وأوامر ونواهي ما فيها مشورة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمر. حتى الاستخارة ما تستخير في عمل واجب عليك، تقول مثلا أنت واجب عليك الحج، تستخير أحج ولا ما حج، هذا ما في استخارة ولا في استشارة. قد تستخير في الرفقة، في السنة، في الحملة، في الظرف، لكن الواجب ما في استخارة ولا في استشارة. الاستشارة في الأمور المطروحة أمامك وتريد من يعينك على أفضلها. ولذلك يقال إنها مأخوذة من اشتيار العسل. الآن عند العرب اللي يجني العسل يسمونه مشتار في قصائدهم. ليش؟ لأن اللي اشتار العسل يدخل يده بين الشوك وبين الشمع وبين القذى وبين ويخرج العسل مصفى. كذلك هم يطلبون من المستشار أنه يطلع لهم مثل العسل مصفى، يطلع لهم الرأي اللي ينفعه. هذا معنى الشورى ومعناها اللغوي، وشاورهم في الأمر. ولذلك العرب تسميه مشاركة الرجال في عقوله. من كان مكتفيا بعقله هو مهما كان عقله كامل فإنه تصيب المقاتل حتى يشارك الناس في عقوله. ولو كان أحد سيكتفي بعقله وكماله اكتفى نبينا صلى الله عليه وسلم، يشاور كل أحد في الأمور الكبار والصغار حتى في خاصة نفسه. لما ابتلي بالإفك شاور من؟ لما ابتلي في زوجته شاور من؟ علي وأسامة. أسامة كم عمره يمشاور؟ صغير. أسامة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 17، والإفك كان في السنة الخامسة، كان صغير لكن كان داخل البيت ويعرف، يعني هو فيه ميزة. فشاور أسامة وشاور علي، علي أيضا ما كان كبير، شاورهم عليه الصلاة والسلام، وكان يشاور حتى أم سلمة في قصة الحديبية، شاور كل أحد. وعمر كان أحرص الناس على الشورى مع كماله، يعني عمر من أفذاذ بني آدم ما يترك الشورى، يشاور الشباب يبتغي حدة عقوله، لأن الشيخ مهما كان يكل عقله وعزمه، ويشاور الشيوخ يبتغي تجربتهم ونضجهم، ويدمج بين حدة الشباب ونضج الشيوخ مع كماله في نفسه. فلذلك صار عمر إلى الآن ونحن نقول عمر، وعمر رضي الله عنه ما كان يعني يكتفي بعقله، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تصرف، أنك أنت إذا قلبت الأمر وشاورت لا تبقى متردد. أكثر الناس هذه آثلة، بعض الناس ما يشاور ويطيح في الحفر، كل يوم طاح في حفرة ويقوم يطلع يطيح في الثاني، ما يشاور. ليش؟ مغتر بعقله وبذكاء. في واحد ثاني دائما كل خلق فاضل بين خلقين، في واحد ثاني يشاور يشاور إلى ما لا نهاية، لا عمره اشترى ولا عمره باع ولا تزوج ولا دخل. ليش؟ شاور ذا وشاور ذا وشاور ذا وتردد. لا، الفاصل شاور إذا قلبت الأمر وشفت الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وش رابطها من قصة أحد؟ ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزع، هو شاورهم تحسفهم، خرج عليهم وقد لبس لبس الحرب، قال يا رسول الله نحن كذا وكذا، قال انتهى، نخرج على أي نتيجة تحصل. ودائما أنت إذا كنت استخرت واستشرت وعزمت أي نتيجة تحصل لك هي الخير، لأن كل اللي في يدك سويته، أي نتيجة مهما كانت خير. حتى أحد الآن حتى اللي حصل هو عين الخير. فإذا عزمت فتوكل على الله، والتوكل على الله أيضا مطلوب هنا، اللي هو إلقاء الأمور كلها على الله سبحانه وتعالى والثقة به. إيش معنى التوكل؟ التوكل والتوكل وهو أوسع منازل المؤمنين. إيش معنى التوكل؟ قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فإيش؟ فاتخذه وكيلا. لله المثل الأعلى. الآن لو عندك موضوع بسيط ووكلت فيه رجل عاقل رشيد حازم، قلت له بالله الموضوع هذا تسدني إياه، قال أسدك إياه. إذا كنت أنت كامل في نفسك خلاص أنسى الموضوع، موضوع بسيط ووكلت به رجل كامل حازم، أنت نفسيا تنسى الموضوع. لله المثل الأعلى. الله يقول اتخذه وكيلا، أنسى الموضوع. ولذلك قال هناك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو خلاص انسى الموضوع. لكن بني آدم ضعيف يزعم انه متوكل على الله وانه ترك الامور لله ويعمل الاسباب، لذلك ينازع في عنده منازع، يمكن كذا يمكن كذا، انسى الموضوع توكل على الله. قال: فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ليس المتواكلين اللي لا يعمل، يبغى ولده ما تزوج، ويبغى فلوس وهو ما يشتغل، ويبغى خير ويبغى علم وهو ما يطلب العلم، هذا مو متوكل، هذا مذموم، الله ما يحبه. والثاني اللي يعمل ويتكل على أسبابه، يعني عنده أن العلم هذا له 1+1 وأنه سيحصله، وأنه سيحصل حقيقة العلم وثمرة العلم بدون توكل على الله، هذا مسكين. لكن إن الله يحب المتوكلين، حقيقة التوكل اللي هو الأسباب في يده والتوكل في قلبه، يعمل وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين، يحبهم. شوف هذا من أسباب محبة الله لك. ثم قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لك. لو جاءت جيوش الدنيا والدول الكبرى والصغرى، إن ينصركم الله فلا غالب لك. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قصص كثيرة في التاريخ المعاصر القديم. إن ينصركم الله فلا غالب له، هذه قاعدة كلية. وإن يخذلكم يعني يتخلى عنكم، ومنه تقول العرب الغزال الخاذل اللي تركته أمه، يمثلونه في بعض لفتاته وعينه، يقول كالغزال الخاذل. إذن إن يخذلكم يترككم، يتخلى عنكم، يرفع يده عنكم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ استعنتم بالدول الكبرى والصغرى والجيوش ما ينصركم. بالعكس، إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده، بالعكس يصير اجتهادك هو أول ما يجني عليه. هذا أيضا قاعدة، هذه كلها من عند الله عز وجل تثبيت، وجاءت في هذه: فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا قال، ما قال غيره، قال: فمن ذا الذي ينصركم من بعده. شوف الظروف والحروف في القرآن ما يغني شيء عن شيء، تأتي في مكانها ما يغني عنها شيء. مثل قول عز وجل: عينا يشرب بها المقربون، عينا يشرب بها المقربون، والأبرار يخلط لهم منها، كما في سورة الإنسان والمطففين وغيره. المفسرين يقولون، يقولون بها بمعنى من، يعني يشرب منها المقربون. لا، الله عز وجل لو أراد من قال يشرب منها المقربون، لكن قال يشرب بها المقربون، فيها معاني أكبر من كلمة منها. كذلك هنا ينصركم من بعده، ما قال فمن الذي ينصركم غيره أو دونه أو كذا، لا، قال من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهذا فيه ثناء على المؤمنين وتحفيز لهم أن يتوكلوا على الله في كل أمور. ما قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل. هذه قراءتنا نحن وقراءة ابن عباس، وقرابها 3 من السبعة: عاصم ونحن على قراءة، وأبو عمرو بن العلاء وابن كثير، كلهم على قراءة ابن عباس: وما كان لنبي أن يغل. قراءة ابن مسعود ومع باقي السبعة: وما كان لنبي أن يغل، أن يخان ويغدر به. نافع يغل ولا يغل؟ يغل نافع على قراءة ابن مسعود. وما كان لنبي أن يغل. الآن نشرح قراءة ابن عباس وقراءة ابن مسعود، لأن حتى ابن عباس قيل له: يا أبا العباس، إن أبو عبد الرحمن يقرأ وما كان لنبي أن يغل، قال: بلى والله يغل ويقتل أيضا. يعني قال إن النبي يغل ويقتل، لكن ابن عباس أثبت القدر، وابن مسعود نفى الشرع، يعني المكان ليس واحد. ابن مسعود يقول ما ينبغي للنبي أن يغدر به ويخان، وابن عباس قال النبي يغل يعني قدرا ويخان ويغدر ويقتل. فقراءة ابن عباس وما كان لنبي أن يغل، أي لا ينبغي لنبي أن يغل، لا ينبغي ولا يفعل هو، وهذا نسبة إليه هو، مثل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، دائما إذا كان وما كان يكون الفعل منسوب للفاعل، وما كان ما كان للمؤمنين أن يفعلوا كذا، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، ما كان لنبي أن يغل. إذن ما تفسيره؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يغل؟ حاشاه، الغلول هو من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه، لكن المنافقين يقولون هذا الكلام. قيل إنه فقدت قطيفة حمر في بدر، فقال بعض الناس يمكنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن قالها بعض، يمكنه مؤمن بس ما يظن أنها، قال يمكنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقدوا سيف وقالوا قطيفة حمر، والمنافقين يقولون يمكننا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون من نفاق. هذا وجه، فقال الله منزه النبي وإن هذا ما يمكن تصور أن النبي يغل، الله ما اختاره إلا وهو أزكى الناس. الوجه الثاني يقال إن أهل الجبل قالوا ننزل، الرماة، يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الآن للي تحت من غنم شيئا فهو له، وحنا تفوتنا هذا العرض، فقال الله ما كان النبي أن يغل. هذا يعتبر يعني تمييز لبعض الغزاة عن بعض، هذا غلول، الغلول هو تمييز بعض العرض. أو وبعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل طلائع الجيش ثم غنم الجيش بعدهم فقسم الغنيمة قبل أن ترجع الطلائع، فقال الله وما كان لنبي أن يغل. وأما الغلول، الغلول مأخوذ من أخذ الشيء في خفاء، يسمى غلول، السرقة في خفاء أو يسمى غلول. الآن الماء اللي يمشي من تحت الشجر ومن تحت الدوح الكبار يسمى غيل، لأنه يمشي في خفاء وتحت الحشائش. الضغن اللي في القلوب الخفي يسمى غل، لكن هناك يقال غل يغل، وهنا غل يغل، فرق. فإذن هو الشيء المأخوذ في خفاء، ومنه الأخذ من بيت المال، أي اختلاس من بيت المال أو أخذ المال من بيت هو غلول. ولذلك لما زار ابن عمر الأمير فقال لها، والأمير تصدق لكنه يأخذ، يتصدق يأخذ من بيت المال ويتصدق، فنصح ابن عمر في مرض موت، فقال إن الله لا يقبل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني صدقاتك هذه كلها إذا كانت من غلول ما تقبل، لكن ما دمت حي بادر بالتوبة. واللي غيره يجون غير ابن عمر يمدحونه، وانت صدق وانت الله يجزاك خير وابشر بالخير، يغشونه. ابن عمر نصح له قال اترك الصدقات كلها إذا كانت مأخوذة من غير طريقها ما تقبل، لكن توب إلى الله. فأي مال يؤخذ على وجه خفاء أو تفريط أو اختلاس من بيت المال أو غير هذا غلول. ولذلك هدايا العمال، هدايا العمال غلول، يعني الموظف والرئيس إذا جو موظفينه، المعلم إذا جو طلابه وأعطوه هدايا لأجل العمل لا لأجله هو، غلول. ليش؟ لأن هذا حق لبيت المال، لأن اللي أعطي مو بأنت، اللي أعطي منصبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في بيت أبيك وأمك تعطى ما تعطى، إذن أنت ما أعطيت لأنك فلان بن فلان، أعطيت لأنك المنصب الفلاني، المنصب الفلاني متعلق بيت المال، الهدية ليست لك، الهدية لبيت المال، فإذا أخذتها لك فأنت غال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيني أحدكم يوم القيامة على رقبته شاه لها ثغاء أو بعير له رغاء أو كذا شاة تيعر، أو كل واحد سيحمل غلوله يوم القيامة إذا أخذ شيء ليس له. ومنه الهدايا، هذه الهدايا الموظفين القضاة للمدرسين لغيرهم، ترى كلها غلول أو الاختلاس من بيت المال ولو بالتفريط. هذا معنى وما كان لنبي أن يغل. بالنسبة لقراءة ابن مسعود واضح، وما كان لنبي أن يغل، يخان، يغدر به كذا شرعا يعني. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، هذا أيضا فضيحة له. هذا كان أيضا عند العرب موجود. عند العرب الغادر إذا اجتمعوا في عكاظ أو في مجنة أو ذي المجاز نصبوا له لواء، نصبوا له لواء وقالوا فلان غادر، غدر بجاره، غدر بدخيله، غدر بكذا فعل، ينصبونه لواء. حتى في أشعاره موجود قال ينصب لهم اللواء يوم المجمع. فجعل الله العقوبة كما يفهمون كما يعملون، أن يوم القيامة الغادر ينصب له لواء، مو في عكاظ، في يوم الحشر الأكبر. واللواء وعلى استه تحقيرا له، مكتوب هذه غدرة فلان بن فلان، اللي غدر بعقد أو بعهد أو بزوجة غدر بها أو بشريك أو بعامل أو بغير الغادر، كذلك الغالي فضيحة له يوم القيامة، لأنه أخذ في خفاء، فضيحة له يوم القيامة في الناس كله، يأتي على رقبة الشيء اللي غل. وذاك المولى للنبي صلى الله عليه وسلم شارك معهم في خيبر، ولما جوا في العلا وادي القرى أصاب السهم وقتله، قال الصحابة هنيئا له الجنة، قال لا والله، إن الشملة التي غلى يوم خيبر تحترق عليه الآن نار، كم قيمة الشملة؟ درهمين، صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغلول، جاء واحد بعود أراك وبسواك وكذا، قال كله من نار، قطعة من نار، حتى لو عود أراك لا تأخذ شيء من حق المسلمين العام حتى يقسم بينه. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كل نفس ستأخذ جزاها كامل بدون ظلم. هذه بعض التزكية التي صارت من آثار هذه الغزوة المباركة، من قوله تعالى لا تكونوا كالذين كفروا، ومن تعليمنا اليقين الصحيح والإيمان بالقدر الصحيح، وتبشير المؤمنين المقتولين والأموات في سبيل الله بأن ما أمامهم خير مما خلفهم، والوعظ بالحشر لمن مات أو قتل، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تزكية رحمة من الله كما قال في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته إيش ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والتحذير من الفظاظة والغلظ يسبب الانفضاض، واللين في غير موضعه والميوعة تسبب التجميع الفاسد، والتزكية بأن تعفو عنهم وتستغفر لهم فيزكون فتشاورهم في الأمر، والتزكية بالمشورة وبالعزم وبالتوكل، وهذه كلها خطوات، مشورة ثم عزم ثم توكل، وأن الله يحب المتوكلين، والتزكية بأن النصر كله بيد الله، وأن الله إن نصركم لن يغلبكم أحد، وإن خذلكم لن ينصركم أحد، والتزكية بالمنع من الغلول، وأن النبي لا يمكن أن يغل، وكل من كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه لا يمكن أن يغل، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، كلها تزكية عظيمة من آثار هذه الغزوة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا في كتابه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.